بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 32 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وكنا قد انتهينا في المجلسين السابقين من باب من أبواب المقدمة، وهو باب العمل بالعلم وحسن النية فيه. وسيشرع المؤلف في باب عظيم من الأبواب، وهو باب من هاب الفتية مخافة السقط. نسأل الله عز وجل التيسير والتسديد. نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، وأما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب من هاب الفتية مخافة السقط. قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم قال سألت الشعبي عن حديث فحدثنيه فقلت إنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا، على من دون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، وإن كان فيه زيادة أو نقصان كان على من دون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب من هاب الفتية مخافة السقط. السقط هو يعني الوقوع في الخطأ والزلل. وسبق رحمه الله تعالى أن عقد بابا بعنوان باب من هاب الفتية وكره التنطع والتبدع، وهذا دليل منه رحمه الله تعالى على تأكيده على هذا الموضوع، وهو عظمة الفتية وأن السلف كانوا يهابونها، وأن العالم الحق يبحث له عن مخرج من أجل عدم الفتية. ثم إن هذا العنوان باب من هاب الفتية، سواء بالعنوان الأول وكره التنطع والتبدع أو باب من هاب الفتية مخافة السقط، لم أجده عند غيره من العلماء. ثم ذكر في هذا الباب آثارا كثيرة عن الصحابة تناقلها العلماء عنه، خاصة فيما يتعلق بكتب آداب المحدث وآداب طالب العلم، وكتب الرواية في مسألة فيما سيأتي من حرص الصحابة رضي الله عنهم على عدم الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كانوا فيه متقنين حافظين. ثم قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم قال سألت الشعبية. هذا الإسناد صحيح، ورواه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف، ولم يروه من أصحاب الكتب الستة أو السبعة إلا الدارمي، فهو من مفرداته. وقال سألت الشعبي عن حديث فحدثني فقلت إنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يظهر أن الشعبي رحمه الله لم يرفعه أو لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أجد هذا الحديث الذي يتكلم عنه الراوي هنا هو عاصم، ابن سليمان الأحول، فقلت إنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا، على من دون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، يعني أن نرويه إلى من دون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، فإن كان فيه زيادة أو نقصان كان على من دون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فإن أخطأنا وزدنا فيه شيئا أو نقصنا فإن ذلك يعني يكون أهون أن يكون ذلك في كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر عن الشعبي رحمه الله تعالى فيه هيبة السلف أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولم يقوله، وفيه أيضا التحذير من الزيادة أو النقص في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن قول الشعبي لا يعني نفي الوقوع، وإنما أراد التحرز أن يزيد أو ينقص، فجعله من كلام من دونه، يعني لا يعني كلام الشعبي أن فيه أن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها زيادة أو نقص، ولكنه من باب التحرز. وفيه أن على طالب العلم الحرص على عدم التعجل في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن ضابطا له، أسوة بهؤلاء السلف الذين سيردوا الحديث عنهم وبما قاله الشعبي رحمه الله تعالى. وسيأتي معنا إن شاء الله أن الشعبي اقتدى في هذا بغيره من الصحابة، فرواه عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن عيسى قال عن زيد عن إبراهيم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابة، فقيل له: أما تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذا؟ قال: ولكني أقول قال عبد الله قال علقمة أحب إلي. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي هاشم عن إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، هذا الإسناد مرسل، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل وإسناده صحيح إلى إبراهيم. وأما المرفوع منه هو قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، فهو حديث متفق عليه، روي من حديث جابر وابن عباس وغيرهما. وأما المرسل فأخرجه بن سعد وغيره، وهو إبراهيم النخعي هنا يذكر سبب إرساله للحديث، يذكر سبب إرساله للحديث وعدم رفعه مخافة الغلط وأن يسقط من الحديث شيئا. وهذا يعني أيضا هذا الطريق عن الشعر أو عن إبراهيم لم يروه غير الدارمي رحمه الله تعالى. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. المحاقلة والمزابنة كلاهما بيعان في الأطعمة، فالمحاقلة يعني هي تقريبا هي بيع الطعام في سنبله بالبر، أو بيع الزرع قبل نضجه، ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من المكيل ولا يجوز فيه إذا كان من جنس واحد إلا مثلا بمثل ويدا بيد، وهو الآن يبيعها بدون يعني لا يعلم مقدار ما سيكون له قبل أن ينتهي، قبل أن ينضج أو قبل أن يحصد. والمزابنة هي أيضا بيع الرطب، الرطب تم في رؤوس النخل بالتمر، يعني يأتي ويقول خذ هذا ثلاثون وسقا تمر وأعطني بها هذا الرطب وأعطني بهذا الرطب، هذا لا يجوز. والكلام عنها ويتكلم عنها الفقهاء في كتبهم. فقيل له أما تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا غير هذا؟ قال بلى، ولكن أقول قال عبد الله قال علقمة أحب إلي، يعني أحب إلي من أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخطئ في حديثي عنه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث والأثر فيه مسائل، فيه تحريم بيع التمر قبل نضجه، وفيه تحريم بيع الثمر في رؤوس أو التمر أو الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وفيه تحريم ما يكون كل ما يكون فيه غرر في البيع والشراء، وتحريم كل ما يكون فيه جهالة في الثمن أو المثمن، لأن الحكمة من المنع من بيع هذين النوعين هو ما فيهما من الجهالة والغرر والغبن. وفيه أيضا حفظ الشريعة لحقوق الناس وعدم استغلال حاجة البائع أو حاجة المشتري. وفيه حرص إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى على قلة الفتيا حتى لا يقع في السقط والخطأ. وأن قوله أحب إلي ليس معنى ذلك محبته للخطأ، وليس معنى ذلك محبته أو تقديمه لكلام الصحابة والتابعين على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من باب ارتكاب أخف الضررين من أن يكون نسب إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما لم يقله، فكونه يكون ذلك بالنسبة لمن دون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أن يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير عيل بن عبيد الله قال كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا أو نحوه أو شبهه أو شكله. نعم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن كثير قال عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله قال كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا أو نحوه أو نحوه أو شبهه أو شكله. هذا الأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه من مفردات الدارمي، ولكن إسماعيل بن عبيد الله لم يدرك الدارمي لم يدرك أبا داود لم يدرك أبا الدرداء معذرة. وأيضا محمد بن كثير شيخ الدارمي ضعيف، لكن يشهد لهذا الأثر ما سيأتي بعده في نفس كلام الدارمي رحمه الله تعالى في نفس كلام أبي الدرداء، ورواه أيضا أبو زرعة وبإسناد آخر قد يكون أصح من هذا الإسناد. وفيه مما يعني قوله أو نحوه، يعني بعد أن يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو نحوه أو شبه هذا الكلام أو شكله يعني مثله، مثل ما نقول نحن أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا بعد قليل من كلام أنس رضي الله عنه. هذا الأثر فيه شدة ورع أبي الدرداء رضي الله عنه في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وخوفه السقط والنسيان والخطأ، وهو أيضا مثال على شدة السلف رحمه الله في رواية الحديث وحرصهم على الدقة في الرواية، وهو أيضا مثال على ورعهم في الفتيا، وأن منها ما يكون برواية الحديث، فإن الفتيا قد تكون برواية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وفيها أن الإنسان قد يرفع اللائمة عنه أو الحرجة الشرعية عنه بمثل هذه العبارات أو نحوه أو شبهه أو شكله ليبين أنه إن أخطأ فإنه يرويه بالمعنى. وهذا الأثر والذي قبله والذي بعده وما سيأتي هو كلها دليل على استدل بها جمع من العلماء وذكروها في باب جواز رواية الحديث بالمعنى. نعم. قال أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية عن ربيعة قال كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا حدث حديثا قال اللهم إلا هكذا فكشكله. نعم هذا الأثر مثل الأثر السابق. يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية عن ربيعة بن يزيد قال كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا حدث حديثا قال اللهم إلا هكذا أو كشكله. سنده فيه انقطاع فربيعة بن يزيد لم يدرك أبو الدرداء. وأخرجه أيضا أبو زرعة والخطيب في الكفاية, أبو زرعة في تاريخه والخطيب البغدادي في الكفاية. وقوله أو كشكله هي مثل قوله قبل قليل أو شكله, يعني كشكل هذا الكلام الذي قلته وفي معناه. وهذه الآثار كلها يعني سبق الكلام عما فيها, لكن فيها أيضا خشية الصحابة رضي الله عنهم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينسبوا إليه كلاما لم يفهموا أو لم يقوله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عثمان بن عمر قال أخبر عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون قال كنت لا تفوتني عشية خميس لا آتي فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وما سمعته يقول لشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كانت ذات عشية قال رسول الله عليه وسلم قال فغرورقت عيناه وانتفخت أرداشه فأنا رأيته محلولة أزرار قامثله أو نحوه أو شبيه به. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأ ابن عون عن مسلم بن أبي عبد الله عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون. هذا الإسناد صحيح إلى عمرو بن ميمون رحمه الله, وأيضا أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجة, وروي بطرق أخرى عند أبي زرعة وابن عساكر وغيرهم, وأيضا رواه الحاكم. قال كنت لا تفوتني عشية خميس, عشية يعني يوم الخميس, يعني إما مساء, عشية هي المساء. وسبب ذلك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يتخول أصحابه بالموعظة كل خميس كما ورد في بعض الأحاديث أو في بعض الآثار عنه, وذلك مخافة السآمة عليهم. فكان عمرو بن ميمون لا يعني يحرص على حضور هذا المجلس وعدم الانقطاع عنه. قال كنت لا تفوتني عشية خميس إلا وآتي فيها عبد الله بن مسعود. إلا وآتي, في بعض النسخ أو الطبعات قال إلا آتي بدون واو, وفي بعضها كما قرأ القارئ إلا لا تفوتني عشية خميس لا آتي فيها عبد الله بن مسعود, وكلا المعنيين صحيح. المعنى أنه كل خميس يكون عند عبد الله بن مسعود, سواء قلنا إلا وآتي فيها عبد الله بن مسعود أو لا آتي فيها عبد الله بن مسعود, يعني ما تفوتني ولا خميس. وقال إلا آتي فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فما سمعته يقول لشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ما كان يكثر الحديث في هذا المجلس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حتى كان ذات عشية، يعني في يوم من الأيام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا عمرو بن ميمون، فغرورقت عيناه، في بعض النسخ فغرورقت عيناه، وهذا خطأ لأنه الفاعل عيناه، وقوله غرورقت فيه تكرار، وعلى لغة كلون البراغيث هذه لغة ضعيفة، فلعل الصواب مع النسخ التي فيها فغرورقت، وغرورقت يعني امتلأت من الغرق، غرورقت عيناه، امتلأت عيناه بالدموع، وانتفخت أوداجه، والأوداج يعني هي العروق التي في الرقبة أسفل الحلق، وهذه إنما تنتفخ مع الغضب، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمر وجهه وانتفخت أوداجه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم لكثرة طلب الرأس والمخ أو رأس الإنسان للدم، فيعني ينتفخ تنتفخ هذه العروق لكثرة ما يمشي ما يجري فيها من الدم. قال فأنا رأيته محلولة أزراره، يعني أزرار قميصه رضي الله عنه. قال وقال أو مثله أو نحوه أو شبه به. قول الراوي رضي الله عنه عمرو ميمون فأنا رأيته محلولة أزراره، هو من باب تأكيد حضوره وعلمه بالموضوع، حتى لا يقول شخص، يعني قد لا تكون رأيته لكني أنا من شدة معرفتي به رأيت أزراره محلولة، وقد يكون إنما حل أزراره من شدة ما جاءه من هول رواية الحديث وتعظيمه لشأنه، فعلى كلا الوجهين جائز. فهذا الأثر أو هذا الرواية أو الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه يعني مسائل أو فيه فوائد، فيه الحرص على مجالس العلم، وفيه تحديد العالم وقتا للدرس، تحديد العالم وقتا للدرس، وهذا مسلك شرعي ومسلك من باب العلم، ويعني كل المشايخ كانوا على هذه الطريقة، ولا يبدأ. وندركنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ما كان يبدأ الدرس حتى يعلم الناس، يعني إذا سافر إلى الطائف كان يسافر في السنة مرتين في الصيف، وثم لأجل الحج فيوقف الدرس قبل سفره بأسبوع، ولا يبدأه إلا بعد عودته بأسبوع حتى يتعلم الناس أن سماحته قد حضر. وأيضا فيه تعظيم لشأن العلم، تعظيم لشأن العلم، تحديد مكان له، لكن هذا لا يمنع أن يكون له مجالس وعظ أو الوعظ بالمناسبات أو حسب ما يكون، لكن مجلس العلم يكون له وقت محدد. وفيه أيضا أن العلم ليس بكثرة الرواية وإنما بالخشية من الله تعالى، وسيأتي الباب الذي بعده بهذا العنوان، باب العلم هو الخشية. وفيه تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تعظيم ابن مسعود رضي الله عنه لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبته له صلى الله عليه وسلم، حتى إنه إذا أراد الحديث عنه اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه لهيبة الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا جواز حل الأزرار، أن ذلك لا يعد يعني مخلا بالمروءة أو نحوها، وهذا الأثر أيضا فيه جواز رواية الحديث بمعنى كما ذكرنا ذلك سابقا، وقول أو مثله أو نحوه أو شبيه به من باب التحرز أو التحلل من أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لم يقله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أشعث عن الشعبي وابن سيرين أن الله الصوت يذهب يا شيخ. أعيد القراءة شيخ هذا. إيه ما سمعت كلامك عن ابن سيرين وابن سيرين أن ابن مسعود. أن ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام تربد وجهه وقال هكذا أو نحوه هكذا أو نحوه. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا قال أنبأنا وأخبرنا أشعث عن الشعبي وابن سيرين أن ابن مسعود. هذا السند ضعيف لضعف أشعث بن سوار، وسيأتي نفس هذا النص أو هذا الرواية عن ابن مسعود بعد تقريبا 10 آثار بسندنا صح رواه أحمد وغيره كما سيأتي. يقول أن ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا، في بعض النسخ كان إن، ولكن المعنى أكمل في قوله كان إذا، كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام، لعل قوله في الأيام يعني في الأيام التي يحدث الناس فيها. تربد وجهه، تربد أي تغير وجهه أو لون وجهه إلى الغبرة، تغير إلى الغبرة وقال أو هكذا أو نحوه هكذا أو نحوه. هذا فيه نفس المسائل السابقة التي ذكرناها في جواز الرواية بالمعنى وتعظيم ابن مسعود رضي الله عنه للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، و يعني جواز قول هكذا ونحوه أو كشكله أو غير ذلك من باب التحلل من الخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة قال عبيدي الله صلى الله عليه وسلم عمر سيئس عليه وسلم شيئا إلا هذا الحديث. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة قال حدثنا توبة العنبري قال قال لي الشعبي. هذا الإسناد صحيح إلى الشعبي رحمه الله، وأخرجه ابن أبي شيبة والرامة هرمزي والبيهقي وغيرهم. قال لي الشعبي يعني قال لتوبة العنبري: أرأيت فلانا الذي يقول. فلان هذا من هو؟ هو الحسن البصري، صرح به في روايات أخرى، وهو معناه استنكار الشعبي رحمه الله تعالى على روايات الحسن المرسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ليس صحابيا ولا من كبار التابعين. واستشهد على ذلك الشعبي بفعل ابن عمر رضي الله عنه: أرأيت فلانا الذي يقول قال رسول الله قال رسول الله. لكن لعل الدارمي رحمه الله تعالى أو غيره هو الذي أغفل ذكر الحسن، لكنها وردت في الحديث في الروايات الأخرى. قعدت مع ابن عمر رضي الله عنه عنهما سنتين أو سنة ونصفا فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا هذا الحديث هذا الحديث جاء في ما هو هذا الحديث؟ الحديث هذا رواه البخاري ومسلم وابن أبي شيبة وأحمد. يقول إلا حديثا واحدا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بضب فجعل القوم يأكلون فنادت امرأة من نسائه إنه ضب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا فإنه حلال أو كلوا فلا بأس قال فكف قال فقال إنه ليس بحرام ولكنه ليس من طعامي. أورد برواية أخرى وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيره في كتاب الأطعمة وبعضهم عقد له بابا باب الضب. هذا هو الحديث الذي قال الشعبي عن عبد الله بن عمر إنني ما سمعت منه إلا هذا الحديث يعني حديث الضب أو أكل الضب عند النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه نسبة أو خشية الصحابة رضي الله عنهم ومنهم ابن عمر الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبق الكلام عنها. وفيه طول مكث الشعبي مع عبد الله بن عمر إنه جلس معه سنتين أو سنة ونصفا. وفيه أيضا تحذير الشعبي من رواية المرسل أو من يكثر من رواية المرسل. وفيه دليل يعني قد يستدل به على تضعيف الشعبي لهذه لرواية الشخص المرسل نسبة التابعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه إنكار السلف بعضهم على بعض. وفيه أيضا التحذير من الاغترار بكثرة الرواية بدون تدقيق فيها وأن تكون صحيحة أو نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وغيره وما سيأتي ليس معناه تضعيف أو قلة حديث ابن عمر ولكن قلة ما رواه الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي سفر عن الشعبي قال جالست ابن عمر ثلاثا فلم أسمعه يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال جالست ابن عمر سنة فلم أسمعه يذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد صحيح إلى الشعبي رحمه الله وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة وابن ماجه وغيرهم. وفيه ما في الأثر قبله من الفوائد. وفيه أيضا أن خوف ابن عمر من عدم نقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما هو لذلك قل حديثه. وفي هذا الأثر والذي قبله من أول باب إلى آخره ما سيأتي معنا إن شاء الله في ما تبقى وما سيأتي في المجلس القادم الرد على من طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه النماذج من فعل الصحابة رضي الله عنهم وتحرزهم من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكونوا قد حفظوا نصه وخوفهم السقط فيما يروونه عنه صلى الله عليه وسلم. وأيضا من المسائل ما ذكرته قبل قليل أن الأثر هذا والذي قبله لا يدل على أن عبد الله بن عمر قليل الحديث وإنما على قلة رواية الشعبي عن ابن عمر. فلا يأتينا شخص ويقول هذا الآن كلام الشعبي عن ابن عمر، وسيأتي معنا بعد قليل كلام الشعبي عن كلام عبد الملك بن عبيد عن أنس، ولكن المقصود هو قلة روايتهم عن هذا الصحابي، فلا يعني ذلك قلة رواية الصحابي نفسه. وهنا مسألة، وهو قوله هنا في هذا الأثر جالست ابن عمر سنة، وفي الأثر قبله قال سنتين أو سنة ونصفا، قوله جالسته سنة لا ينفي أنه جالسه أكثر من سنة، لا ينفي أنه جالسه أكثر من سنة. فأنت تجلس مع شخص 10 سنوات وفي باب الحديث يقول أنا أبدا جلسته سنة أو سنتين أو سنة، يعني لا يمنع أنك جلسته أكثر من هذا أمر. والأمر الثاني أنه قد يكون لما حدث الشعبي عبد الله ابن أبي السفر بهذا الحديث يكون قد يعني في مجلس غير المجلس الذي تكلم فيه مع توبة العنبري. نعم. قال أخبرنا حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن الشعبي عن ثابت بن قصبة الأنصاري قال كان عبد الله رضي الله عنه يحدثنا في الشهر بالحديثين والثلاث. نعم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا عاصم بن يوسف حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن الشعبي عن ثابت بن قطبة الأنصاري قال كان عبد الله رضي الله عنه يحدثنا في الشهر بالحديثين أو الثلاثة. هذا الإسناد حسن، وهو وغيره مما سبق بعض السابقية من لا يوجد إلا عند الدارمي رحمه الله تعالى. وفيه مسعود رضي الله عنه على التقيد بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله كان يحدثنا في الشهر بالحديثين أو الثلاثة قد يفهم منه أنه كان يتخولهم بالحديث ولا يكثر عليهم، ويحتمل المعنى الآخر الذي ورد قبل ثلاثة أو ثلاثة أنه كان يندر أن يحدثهم بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كلا المعنيين فهي دالة على حرص عبد الله بن مسعود على ترك التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خوف الغلط. وكل هذه الآثار ظاهر مناسبتها للباب، وهو من كره الفتيا مخافة السقط. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن عبد الملك فقلنا حدثنا بعض ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وأتحلل. نعم. الآن بدأ يذكر أثرا عن أنس رضي الله عنه. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا عثمان بن عمر قال أنبأنا يونس عن عبد الملك بن عبيد قال مر بنا أنس بن مالك رضي الله عنه فقلنا حدثنا ببعض ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وأتحلل. أولا إسناده جيد، وعبد الملك بن عبيد يعني سكت عنه غير واحد، وهو يعني أيضا من مفردات الدارمي رحمه الله تعالى. قوله وأتحلل يعني في النهاية قال نهاية في غريب الحديث قال أي أستثني، وهذا هو الظاهر يعني أستثني أو أتحلل من تبعة ذلك بعدم يقيني بنفس اللفظ، يفسره الأثر الذي سيأتي بعده يعني أنا سأحدثكم لكن بشرط أن أقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في هذا الأثر جواز طلب التحديث من الشيخ حدثنا، مر بنا أنس فقال فقلنا حدثنا ببعض ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز الاشتراط في التحديث والتعليم. قال أنا أحدثكم لكن بشرط أن أتحلل من الحديث، فهذا فيه جواز اشتراط العالم، وفيه عدم تكليف العالم ما لا يشق عليه، لأنهم هنا ما حلفوا عليه ولا ألزموه، فهذا فيه حسن أدبهم رحمهم الله تعالى معه. وفيه حرص أنس رضي الله عنه على التقيد بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله استخدامه عبارة وأتحلل دليل على ما ذكرته قبل في الأثار السابقة من أن التحلل من الغلط في الحديث بقوله أو كما قال أو شبهه أو نحوه أو شكله كاف في رفع اللائمة الخطأ عن الشخص. فما دام أن المحدث قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلا يأتي شخص ويلومه في أو يخطئه أو يجهله أو يكسو عليه في عدم موافقته للفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنس رضي الله عنه اعتبر ذلك من التحلل، يعني يتحلل من إثم الخطأ بما سأقوله بعد رواية الحديث. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ذهب صوتك يا شيخ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن محمد، محمد هو ابن سيرين، هذا الإسناد صحيح وأخرجه غير الدارمي وابن أبي شيبة وابن ماجة، وأيضا رواه الحاكم برواية أخرى. قال كان أنس رضي الله عنه قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر فيه قلة حديث أنس رضي الله عنه بالنسبة لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأن قلة حديث أنس بالنسبة لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا لكن تحديثه كان قليلا بالنسبة لما سمعه، فما عده العلماء رضي الله عنهم من أن أنسا وعبد الله بن عمر وغيرهم من ذكروا أنهم من أكثر الناس رواية الحديث، هذا مع تحفظهم رضي الله عنهم، وإلا لو رووا كل ما سمعوه بدون أن يكون عندهم تحفظ أو مخافة السقط لكان أعظم من ذلك أضعاف مضاعفة. فهذا معنى قوله قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعدد ما سمعه. وفيه أيضا ورع أنس رضي الله عنه، وفيه جواز قول الراوي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للدلالة على روايته بالمعنى، وفيه أن وصف في هذا الأثر والذي قبله أن وصف الطالب لشيخه بقلة الرواية ليس سبا، هذا أولا، ليس ذما لشيخه، وإنما هو دليل على تحرز شيخه في هذا الموضوع، وهو الذي ذكرناه في أول أثر أو ثاني أثر، أن العبرة ليست بكثرة الرواية وإنما بدقتها. وفيه أيضا وصف الطالب لشيخه بقلة الرواية إنما هو بما يعرفه عنه لا عن سائر يعني أحاديث الشيخ. فالشعبي هنا مثلا، محمد بن سيرين هنا يقول عن أنس إنه قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لما يعرفه محمد بن سيرين، لكن قد يكون غيره محمد بن سيرين سمعوا من أنس رضي الله عنه حديث كثيرة، فهو إنما يصف أنسا بقلة الرواية بالنسبة لما سمعه عنه، ولا ينفي ذلك أن يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث كثيرة. لذلك لا ينبغي أن يأتي طاعن في السنة ويقول هذا دليل على قلة الأحاديث، ولا يوم الأحاديث التي وصلتنا عن أنس أو عن بن مسعود كما قبل قليل كثيرة، فنقول إنهم إنما وصفوه بالنسبة لما سمعوه لا بالنسبة للواقع. نعم. قال أخبرنا عثمان بن محمد حدثنا إسماعيل قال كان أنس رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله عليه وسلم حديثا قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو نفس الأثر السابق وهو آخر حديث معنا في هذا المجلس. يقول أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد، يعني محمد بن سيرين. هذا إسماعيل هو ابن علية، وعبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة، وأيوب هو السختياني، وإسناده صحيح وهو نفس الأثر السابق. كان عن محمد قال كان أنس رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها جواز قول هذه العبارة كما سبق أن ذكرت، وفيها أيضا أن هذه العبارة كافية في الدلالة على الرواية بالمعنى، ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.